بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة العقدية بعنوان بذل المجهود في شرح حائية ابن أبي داود للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقل يخرج الله العظيم من الليل أجسادا من الكهف تقرأ على كهف كل الزوج تأتي لهذه كهف أهل السجن جاء يقرأ، وإن رسول الله يفهم كتابكم وقل في أداء القبر حق موصل. مر معنا أن الناظم رحمه الله تكلم عن أهل الكبائر من هذه الأمة، وأنه إذا دخل جمع منهم إلى النار بعدما تصير أجسامهم فحما فإنهم يخرجون منها بما عندهم من التوحيد. قلنا أن هذا الأمر يدل عليه الآيات من كتاب الله جل وعلا وأحاديث كثيرة في هذا الباب، وأجمع على ذلك السلف والأئمة عليه. وفي ظل ذلك طرحت هنا بعض الأسئلة، هذا الموضوع. السؤال الأول يقول سائل: على ماذا يحمل الحديث يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا؟ هذا حديث معروف، هو حديث صحيح، وقد تكلم عنه أهل العلم رحمه الله كابن رجب رحمه الله تعالى، وتكلم عنه كذلك ابن خزيمة، وإن لم تكن ذلك كذلك تحدث عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. والحديث يعني واضح جدا، قوله من لم يعمل خيرا قط ما عدا التوحيد، ما عدا التوحيد، بمعنى أن هذا التعليم هو في مدار من لم يعمل خيرا قط ما عدا التوحيد، فالكلام يعني مع الموحد، فيكون موحد ولم يعمل خيرا قط هنا فإنه يعني يخرج من النار إذا أدخل ثم يدخل الجنة. وعلى قول من قال، لأن بعض العلماء إيش قالوا؟ إن لم تخني ذلك، لأن هذا كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته التخويف من النار، رسالة له مطبوعة، تكلم فقال: قوله من لم يعمل خيرا قط أي من الأعمال الظاهرة، ما يتكلم عن التوحيد الذي يقوله في القلب. لكن هذا الكلام الذي ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى على قول ايش معنى على قول؟ لان هذا القول الذي ذكره ابن رجب رحمه الله يشكل عليه ايش؟ من قال بكفر تارك الصلاه. ولذلك لما سئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عن هذا الحديث، ومن من يقول بكفر تارك الصلاه مطلقا، الشيخ يفرق الفرق بين مطلق الفرق والفرق المطلق. الشيخ الأزهري لا يكفر ولو كفر إلا من ترك الصلاة مطلقا، دائما يتركها، دائما لا يصلي، هذول اللي يكفروا شيخ الأزهري. أما إذا صلى ثم يترك لما يكفروا شيخ الأزهري رحمه الله. فأنا تفصيلي عندهم، الشيخ عندهم لما سئل الشيخ الأزهري رحمه الله عن هذا الحديث قال: الحديث على إطلاقه ويستثنى منه الصلاة. لماذا؟ لأن الحديث محمول على ما بعد التوحيد، والصلاة عنده ذلك وهو مطلقا من أصل التوحيد. هنا فعلى هذا السؤال الثاني هناك مخرج آخر من الحديث، لكن الحديث مخرج ذكره الله لكن ضعيف من لم يبلغه كذا ولم يعني يتعمد شيء من هذا، لكن قول هذا المخرج ضعيف كما ذكر الله. السؤال الثاني يقول: هنا حديث النبي عليه الصلاه والسلام على ان الموت ياتي على صوره الكبش فيلقى بين الجنه والنار، ثم يقال له يا اهل الجنه خلود بلا موت والى النار خلود بلا موت، هل قبل خروج الموحدين من النار ام لا؟ نعم. الذي يظهر من كلامه اللي يعني هدفه يحمونه على ماذا؟ يحمونه على بعد خروجه، معنى ما يستقر أهل الجنة في جنتهم أو أن يستقر الكفار في نارهم، معنى بعد خروجه، بعد خروج، بعد خروج المخلوق. لكن إذا لم يرتضي أحد هذا الأمر فنقول لا إشكال في الحديث أصلا. لما؟ إذا علمنا حقيقة لفظة الخلود، ما معنى لفظة الخلود؟ الخلود عندنا هي العلم تنقسم إلى قسمين، الخلود عندنا هي العلم تنقسم إلى قسمين، هناك خلود أبدا وده يكون لمن؟ للكفار، الكفر الأكبر، وخلود أبدا. ولذلك في لغة العرب يطلق الخلود يعني طول المكر. لذلك في الآية الذي قتل مؤمنا متأمنا، شيء الآية وجزاؤه زين خالد زين القاتل، نعم قتله به السلف، هل القاتل هل يقتل قتل تسكف أو ليس بكم راجل بلا قطعا ولا جملا لا ليس بكم ما دام انه لم يستحق. فأشكل على بعضهم الآية، فلا بد من من حمل الآية على الاستحلال ومن من حمل على بعض المحامي من هذه المحامي ما رجعه لم تكن ذاك في قرناط السحر كما في تفسيره في كلام الرحمن قال خلود هذا محمول على طول المكت، لأنه يطلق لفظ الخلود في لغة العرب ويربي يقول المكت. فالحديث يعني قد يشمل على هذا المكت، قد يكون مكت من الخلود هنا، يعني نحمل لفظ هنا على خلود الأمد بالنسبة للموحدين في أصحاب الذنوب والمعاصي من دخلوا النار، ومن ذلك على خلود أمد بالنسبة للكفار. فدائما قاعدة عندما تفصل الأصول العامة فإذا اشتمل عليك الحديث ترجع للنصوص. لما؟ لأن الأصل الذي قرره السلف مبني على جمع بين النصوص، فأساس مشكلة حديث معين فلا تفصل. نعم نعم. إذا وقفنا عند الحديث عن الشفاعة، وقفنا عند الكلام عن أنواع الشفاعة، كنا هذه الرسالة رسالة تنبيهات لطيفة على مستوى التعليم العقيدة الوسطية من المباحث المنيفة، وهي رسالة يعني لطيفة شرح فيها الشيخ ابن ناصر رحمه الله العقيدة الوسطية، وقد علق عليه الشيخ العلم المدى رحمه الله وضبطها وعلق على أحاديثها الشيخ علي الأثري حفظه الله. في الحاشية ذكر الشيخ ابن ناصر رحمه الله ملخص الكلام عن أنواع الشفاعة، فقرأ يوم الشفاعات التي تقع يوم القيامة ست شفاعات، ست شفاعات من الأدلة معروفة من الأدلة الشرعية. قال الشيخ منها ثلاث شفاعات تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة منها تختص بالنبي خاصة بالنبي، بمعنى لا يشارك فيها غيره من الأنبياء. قال منها ثلاث شفاعات تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي أولا الشفاعة العظمى. فبعض القراء للحائية قالوا لما تكلم عن الشفاعة يكتب الشفاعة العظمى، هذا النوع الأول الذي يعني هي خاصة بالنبي عليه الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. إذا ورد ذلك الحديث الطويل المعروف، يأتي الناس الخلق يوم القيامة إلى الأنبياء، إلى آدم، إلى موسى، إلى عيسى، كلهم يقول لست لها لست لها، حتى يأتون إلى النبي عليه الصلاة فيشفعوا له. الشفاعة في الموقف يشفع النبي عليه الصلاة والسلام للخلق لكي يقضي الله جل وعلا بين الأنبياء. فالناس في عار إلا من أظلمهم الله جل وعلا يوم لا ظل إلا منهم، منهم من عرفه إلى تعبيه، منهم من عرفه إلى بديه، منهم من عرفه إلى شكوه، منهم من عرفه إلى كذا، منهم من ألجم إجابه، هذا كما ورد في ذلك الحديث. إذا الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، هذه خاصة للنبي لا يشارك بها صلى الله عليه وسلم. شفاعة الشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوها، يعني الجنة لا يدخل إلا بشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام. شفاعة ثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب حتى جعل في بحضاء قمة، هو قمة ولا يكون منها أنه كافر في رقبة، عمه ممن عين أنه من الكفار تهينا، ضربة الشديد. لكن يشبع له في ماذا؟ في التخفيف، ويقع في النار التي يخفف عنه، لأنه كان ممن دافع عن النبي عليه السلام معاتبه. فحملته حمية العشيرة والقرابة اتفاقا مع أنه يعني كفر بالنبي عليه السلام. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي بأن طالب عنده، وأما سواه من الكفر فلا شفاعة فيهم، لقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. غيره من الكفار غير عن النبي عليه لا يشفع لأحد في الدين أبدا ولو بكفر. هذه المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة. الرابع أو الخامس، الرابع أو الخامس يشترك فيها مع النبي من غيره من الأنبياء، شفاعته في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخل أن يخرج منها. كما قلت لكم سلفا، هناك من الموحدين من إيش يستحق دخول النار وإلى وجود معاصي، لكن كلمة غيره ليس كالنبي يدخل ويدخل بطبيعة الحال، فيشفع النبي أحسن لبعضهم أو غيره من الأنبياء ممن افترضوا من الموحدين فلا يدخلون النار ابتداء، لا يدخلون. هذه إيش الرابعة. الخامسة يشفعون لمن دخل ثم يخرج، يشفعون له بالخروج، هذه الخامسة. السادسة شفاعته في رفع درجات أهل الجنة، وهذه الشفاعة الأخيرة عامة للنبي أحسن وغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة. يعني يشترك مع الأنبياء ليش؟ حتى المصطلى حتى الملائكة. إذن سالف قلنا شفاعته في رفع درجات أهل الجنة، وهذه الشفاعة الأخيرة عامة للنبي عليه السلام وغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة وصغار الموتى، كذلك يشاركون في هذه الشفاعة من أطفال المسلمين، وكلها خاصة أي هذه الشفاعات خاصة بأهل التوحيد. ما عدا إيش يعني خاصة بأهله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأنواع الشفاعات يعني باختصار كل نوع من هذه الأنواع دلت عليه الأحاديث، وهي أحاديث مكتوبة أو مسدودة في كتب السنة والحديث. نعم. وإن رسول الله لخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موثق. نعم، انتقل الحديث عن عذاب القبر، عن عذاب القبر. القبر واحد القبور، واحد القبور، ويجمع على جمع القيلة أقبور، وقال قبور أو أقبور. وقد وقع الخلاف كما يقول القرطبي في التذكرة، الخلاف في أول من سن القبر. قال القرطبي رحمه الله في التذكرة اختلف في أول من سن القبر، فقيل الغراء في قصة قتل هابيل، وقد قيل إن قابيل هابيل وقابيل هذه الأسماء لم يرد فيها شيء، يعني في الأحاديث لم يرد شيء في ذلك. وقد قيل إن قابيل كان يعرف الدفء، ولكن ترك أخاه استخفافا به، فبعث الله الغراب ليبحث في الأرض، يعني التراب على هابيل ليدفنه. وقيل إن الله بعث غرابين فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له حفرة فدفنه، ففعل قابيل بأخيه كذلك، فكان ندمه لعدم هدايته أن يفعل كما فعل الغراب، فصار الدفن سنة في بني آدم. إن كان كلامه المسألة يعني فيها اختلاف بين الغرابين. كلام الناظم في إثبات عذاب القبر، رأينا معنى القبر وحقيقته وأول من سنه والخلاف في ذلك، وكلام الناظم هنا ليس فقط عن القبر إنما عن عذاب القبر، أو بمعنى آخر كما يقول بعض العلماء عن فتنة القبر. الكلام عن فتنة القبر، وفتنة القبر دل على ثبوتها الأحاديث عن النبي عليه السلام والآيات كذلك كما سيأتي بها. وقد مر معنا الحديث عن منكر ونكير، وقلنا عندها أن هذا يدل على ماذا؟ على إثبات فتنة القبر. وقد مر معنا حديث المساءلة في تلك الحصة. عذاب القبر ذكر الحافظ في تفسيره رحمه الله أن أهل السنة أجمعوا على إثبات عذاب القبر، وأكثر المعتزلة موافقون أهل السنة في ذلك، أكثرهم إلا من شاء أكثرهم، لكن الذين هم ناهل السنة أنهم أجمعوا على إثبات عذاب القبر. قال الحافظ ابن حزم في الاعتبار خلافا لمن نفاه مطلقا من الخوارج وبعض المعتزلة، من الخوارج وبعض المعتزلة. نعم. وبك رسول الله يحسن، وقل في عذاب القبر حق الواقع ولا تكفر. الملاحظ انه اضاف الناظم العذاب الى القبر، عذاب القبر، هل القبر هو الذي ياتي منه العذاب؟ تكلم عن هذه المساله الحافظ في شيء فقط رحمه، قال وانما اضيف العذاب الى القبر لكون معظمه يقع فيه، اضيف اليه ان هذا العذاب يقع في القبر، نسال الله السلامه، يقع في القبر. قال وانما اضيف العذاب الى القبر لكون معظمه يقع فيه ولكون الغالب على الموت ان يقبر. هل كل ميت يقبر؟ لا، هناك من مات رضيقا، هناك من مات بالحق، هناك كما يقول العلماء، لكن الغالب عليه مش ان يقبر، فلهذا الغالب اضيف العذاب ليش الى القبر. وإلا قال الحافظ ولكون الغالب على الموتى أن يقبروا، وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن. تبين أنه قد يقال، يعني هذا سؤال طرح للشيخ ابن عثيمين كما في المجموع الثاني للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه من مثلا مات بسبب الحريق فصار رمادا، هل هذا يعذب؟ هل هذا له برزخ؟ هل يعذب له برزخ؟ نؤمن بهذا، كيف؟ الله أعلم، لكن نعتقد ذلك ونؤمن بالله. إذا قال حافظه إلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم يدفن، ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. نعم. وقل في عذاب القبر حق موضح، حق موضح بمعنى حق، بمعنى دليل، هو حق لا شك فيه ولا ريب، وموضح أو واضح بمعنى أنه دلت الآيات والأحاديث على ذلك مما يدل على وضوحه. من الآيات التي استدل بها أهل العلم كالبخاري رحمه الله في صحيحه وغيره من أهل العلم على إثبات عذاب القبر، أول الآيات قول الله جل وعلا إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. بين الحافظ في نفسه رحمه الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه فسر هذه الآية بأن هذا يكون عند الموت إشارة إلى عذاب القبر، لأن القبر هو أول منازل من منازل الآخرة. وقال ويشهد له قوله تعالى فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. قال هذا المعنى يشهد له هذه الآية، يعني هذه الآية تدل على إثبات عذاب القبر. ولذلك قال حافظ بن حجر قال وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة. لأن القضية قضية عذاب القبر لا تعلق بالدفن، هذا مرة معنا كلام حافظ بن حجر ما يشير إلى هذا، كمان ما مر من عذاب القبر بالدفن، قد لا يقبل الانسان ولا يحصل عذاب القبر. ليش قال ابن الحافظ وهذا وان كان قبل الدفن اي يضربون وجوه القبر، قال هذا وان كان قبل الدفن فهو من جمله العذاب الواقع قبل يوم القيامه. الايه الثانيه التي تدل على اثبات عذاب القبر قوله جل وعلا سنعذبهم مرتين، مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. مرتين ثم يردون، إشارة المرة الأولى إشارة إلى عذاب، إشارة إلى عذاب القبر. قال الحافظ أو ذكر رحمه الله روايات عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن قتادة بن الحسن محمد بن إسحاق رحمة الله عن الجميع رضي الله عنه أنه فسر المرة الثانية من العذاب في هذه الآية أو المرة الأولى بعذاب القبر. قال وقال الطبري بعد أن ذكر اختلافا عن غير هؤلاء أن إحدى المرتين عذاب القبر، يشير هنا إلى ماذا؟ أن إحدى المرتين عذاب القبر، يشير إلى ماذا؟ إلى الخلاف، هل المرة الأولى هي عذاب القبر أو الثانية هي عذاب القبر؟ شاهد إلى هذه الآيات والآيات التي استدل بها أهل العلم على إثبات إيش؟ على إثبات عذاب القبر. الآية الثالثة قوله تعالى وحاق لآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، أشار إلى أن قبل ذلك كان عذاب وهو عذاب القبر. قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه من أوضح الآيات كما يقول بذلك، من أوضح الآيات للدلالة على إثبات عذاب الله. قال الحافظ نقلا عن القرطبي الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذابه، هذا مذهب الجمهور في الآية أن تدل على إثبات عذابه. قال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الحافظ نقلا عن القرطبي الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ وهو حجة في تثبيت عذاب من الأحاديث التي تثبت ذلك رحمك الله من أصحها حديث في البخاري وهو طويل جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام نعم هذا كلام نعم عذاب القبر حق، هذا مقطع من الحديث لأنه مقال نعم عذاب القبر حق. من الأحاديث كذلك في عائشة كذلك في البخاري رضي الله عنها أن قالت أو أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقال لها أعاذك الله عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر، والرواية الأخرى عذاب القبر حق. قال عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وتعوذ النبي عن عذاب القبر مشهور في الأحاديث ويدل على إثبات عذاب القبر، وكما في رواية عذاب القبر حقا كذلك في البخاري. لما ذكر الحافظ ابن حجر عند شرح الحافظ ابن حجر بهذا الحديث أو بهذه الأحاديث والروايات قال الحافظ وفي أحاديث الباب من الفوائد إثبات عذاب القبر رحمه الله، وفي أحاديث الباب من الفوائد إثبات عذاب القبر. عذاب القبر هل هو للمؤمنين والكفار أو خاص بالكفار؟ إيش بعده؟ هذا قول جنح إليه بعضهم من المعتزلة قالوا أن عذاب القبر خاص فقط منهم بالكفار. لما ذكر كما يعني حديث البراء بن عازب يدل على ذلك، لأنه في روايات في أحد الروايات البراء بن عازب هو الفاجر عندما يسأل، الفاجر عندما يسأل ولا يجيب، فالرواية صريحة على أن المؤمن كذلك يبتلى بعذاب القبر. وإذا الحافظ بن حجر لما ذكر قول بعض المعتزلة في ذلك وأن عذاب القبر خاص بكفار المؤمنين قال وبعض الأحاديث الآتية ترد الاحتجاج له. من هذه الأحاديث من أشهر الأحاديث التي ترد هذا القول وأن عذاب الله ليس خاص بالكفار. حديث مشهور، حديث مشهور، حديث الصحيح قد أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين المعروف فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، في كبير أي يعذب في شيء يسير. ثم قال بل، ثم قال وما يعذبان في كبير، في الواقع وما يعذبان في كبير بل هو كبير من أنه من الكبائر عدم استبراء من الضوء كما سيبتبه. ثم قال بلى أما أهلهم فكان يسعى بالنميمة وأما أهلهم فكان لا يستثر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غاز، هذا في رواية، ثم غاز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أين وجه الدلالة من الحديث على أن عذاب القبر يتخص بالكفر؟ التخفيف، التخفيف، هل يحصل التخفيف للكفار؟ فدل ذلك على أن هؤلاء كانوا من المؤمنين أو هما كانا من المؤمنين. وقضية وضع الجريد على القبور التخفيف لمسألة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، نعم ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر عام لكن خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. من أوجه، الوجه الأول لأن بعضهم يتكلم عن هذا ورد على من يقول أن هذه مسألة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن السؤال له خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الأول، الوجه الأول أن قضية التخفيف مرضى بماذا؟ بمعرفة أنه ورد ما أدراك أنه يعني نفس أدراك أنه الوحي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لم يفعل ذلك أحد من الصحابة أبدا، فإذا ما يفعل في شيء ولا يفعل أحد من الصحابة دل ذلك على أنه من خصوصيات عليه الصلاة والسلام. فإذا أن هذا الحديث صريح في أن عذاب الله ليس خاص بالكفار من الأمور التي يذكرها العلماء كذلك فيما يخص عذاب القبر، هل عذاب القبر عاذب الله منه هل هو للروح فقط أو للروح والبدن؟ الراجح أنا فيها كلام لكن الراجح أنه للروح والبدن. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الأقوال في هذه المسألة، ذكر أقوال ثلاثة. أولها أنه يقع على البدن فقط وأن الله يخلق فيه إدراك بشيء يسمع ويعلم ويلد ويألم، إلى هذا ذهب ابن جرير وجماعة من الكرامية. ابن جرير من السنة ذهب هذا من رحمه الله، ذهب هذا من مسألة علمية مختلفة مسألة عقدية بين مصيبين ومصيبين. هذا قول ابن الله أنه يقع على البدن، هذا قول ابن جرير. القول الثاني أنه يقع على الروح فقط من غير عود الى هذا الجسد، والى هذا ذهب ابن حزم في اخر، هذا مذهب ابن حزم ان يقع على الروح فقط. القول الثالث انه يقع على الروح والبدن جميعا، والى هذا ذهب الجمهور وهو الصواب انه يقع على ايش؟ على الروح. من الأدلة على صحة هذا القول وصحة ما ذهب إليه الجمهور قوله عن الإسلام في الحديث إنه ليسمع خفق نعاله. إذا نتكلم عن السمع نتكلم عن البدن، ولكن نتكلم عن السمع نتكلم عن الروح. فيبدو المسألة إذا يقول سمع كذا، إذا نقول الذي سمع الروح، إذا حينما نتكلم عن السمع لا وجود بدن. فعندما قال عليه السلام إنه لا يسمع أي مقبور خفق نعاله دل ذلك على أن العذاب يقع على هذا المقبور، والحديث دل على أنه روح وبدن. من الحديث التي تدل على ذلك قوله تختلف أضلاعه لضمة القمر، تختلف الأضلاع إشارة إلى البدن. وقوله يسمع صوته إذا ضربه أي الملك في القبر بالمفرق. وفي المفرق يضربه بين أذنيه. كل هذه من الأمور التي تحصل في القبر رحمه الله الحق والعهد. فهذه الحديث تدل على أن عذاب القبر هو أن الروح يواصله. وأنا قلت كما قلنا وأن رشحه الجمهور ذهب إليه ونسبه الحظ للجمهور وحكاه كذلك غير واحد من أهل العلم ورجحه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. انتبه هنا حاجة ابن تيمية الاتفاق بمعنى لم يعبأ بمن خالف. بمعنى يكون من خالف كابن حزم او كابن جرير يكون خلاف حصل بعد ايش؟ بعد اجماع. يعني يكون قد خالفوا الاجماع. كما قال ابن تيميه بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق اهل السنه والجماعه. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحاله مجتمعين كما يكون للروح منفردة عن البدن. هذا كلام دقيق لشيخ الإسلام ابن تيمية يعني يظهر يعني منه أنه قد جمع فيه النصوص الواجبة. أعيد قال رحمه الله بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن. هذا يحصل ورد في هذا الحديث. وتعذب أي النفس متصلة بالبدن والبدن متصل بها كذلك البدن يعذب وهو متصل بالروح فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون الروح منفردة. تكلم عن هذا الأمر كذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه إذا العذاب القرب يحصل للكافر وإن كان في الكافر كذلك فيه خلاف لكن صحيح أنه يحصل له عذاب القبر كما يحصل للمؤمن. من الأمور التي حصل فيها خلاف كذلك بالنسبة للطفل غير المميز أو الطفل عموما هل يؤدب بعذاب القبر أو لا؟ هذه مسألة يعني قد تشكل كيف طفل يؤدب بعذاب قال الحافظ رحمه الله في فتحه واختلف في الطفل غير المميز فجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل في الفقه وهو منقول عن الحنفية وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا نسأل ومن ثم قال لا يستحب أن يلقى اكتبوا على هذه المسألة الفرعية. إذا هناك من قال أنه يسأل وهناك من قال أنه لا يسأل هذا معروف عن الحنفية وجزم به القرطبي وهو من المالكية وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل. جمع من الشافعية جزم أن الطفل لا يسأل. وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف فتة الصبيان وكذا المجانين في قبورهم ولكن في ميحة في الأسئلة غير حتى المجنون وقع فيه الخلاف. وذكر ابن تيمية أن القول بأنهم يفتنون في قبورهم مطابق لقول من قال إنهم يكلفون يوم القيامة. المسألة تتعلق بهذا. قال ابن تيمية كما هو قول أكثر أهل العلم من السنة من الحديث والكلام وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه عن أهل السنة واختاره مقتضى نصوص الإمام أحمد. وهو مقتضى يعني نصوص الإمام أحمد رحمه الله. وراجع على أنه وأمره إلى الله. يعني ورد في الحديث عند الطبراني هو حديث ثالث قال فيه والصبي يفتن في قبره. حديث أبي عبد الله وما يعني هو المنقول عن أكثر أهل العلم من أهل السنة. هناك أمور أخرى يعني في قصة أنا فوقع فيها الخلاف لا أريد أن أدخل فيها لكي لا يشكل الأمر على الأرض. من الأمور التي تكلم عنها هي قضية ضمة القبر. ضمة القبر ضمة القبر لا شكلة تحدث في القبر لكن هل هي من عذاب القبر؟ هل هي من أعمال القلب؟ لأن ضد القلب لا يسلم منها لا يسلم منها أحد. ولذلك ورد في الحديث لو سلم منها أحد لسلم منها شاهد بن معاذ شأن المعاد الذي تزق له عرش الرحمن. حديث وارد صحيح في سنن النسائي أن سعد بن معاذ تزق له عرش الرحمن. فذكر يعني من فقه النسائي قال وهو سعد بن معاذ وسعد بن معاذ. شاهدنا أن ضمة القبر لا يسلم منها لا يسلم منها. اختلف العلماء في حقيقة ضمة القبر اختلف العلماء في حقيقة ضمة القبر كيف تكون هذه الضمة وكيف تحصل ما حقيقة فقيل الضمة بسبب ما يقترفه العبد من ذنوب حتى المؤمن الخير لم يقترف ذنوب فقال تحصل هذه الضمة بسبب ما يقترف من ذنوب. لكن أشكل على هذا الصبي غير مكلف أشكل على هذا الصبي. وقال بعضهم هذه الضمة تختلف إذا كان المؤمن صالح فإن هذه الضمة تكون كضمة الحديد كضمة الحديد. أما عن المذنب العاصي فتكون ضمة القبر ضمة المغضب. الإقوال كلها ذكرها أهل العلم رحمه الله تعالى في كتبه. شاهد المقصود أن ما مر معنا وما ذكره الماضي في إثبات عذاب القبر وأنه حق موضح في الآيات من كتاب الله جل وعلا وفي الأحاديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على القبر كان يبكي حتى يبتدر به حتى قيل له تذكر الجنة وما لا تبكي وتبكي من هذا. فذكر رضي الله عنه على أن القبر هو أول منزل من المنازل الآخرة مع الإشكال الوارد في الحديث كيف يبكي عثمان رضي الله عنه من عذاب القبر أو من مما يحصل في القبر وهو مبشر بالجنة. تكلم العلماء عن هذا وتكلم عن هذه القضية المباركة في الأحوال يعني شرح هذا الحديث هذا الحديث في سنن الإمام الترمذي في كتاب الزهد وتكلم عن هذه القضية ذلك ابن القيم شرع إليه شرح لطيف في الفوائد. فقيل على أنه قد نسي يبكي شعره قيل هذا وقيل على أن التبشير بالنار لا يلزم منه عذاب العرض التبشير بالجنة عفوا لا يلزم منه عذاب العذاب. وقيل أنه كان يبكي لضمة القبر التي لا يسلم منها. وذكر ابن القيم أن التبشير معلق بقيد معلوم أو مجهول معلوم أو شاهد أن صنيع عثمان رضي الله عنه يدل على فضاعة هذا الأمر. أسأل الله السلامة والعافية. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يعظم يرضي ويصبح ولا تكن مرجية أولا بدينه ألا إن من يرضي بالدين يزهق. ولا تكفرن أن قوله ولا تكفرن بمعنى التكفير والكفر. والكفر في أصل اللغة التغطية يقال عن الفلاح أنه كفر البذرة أي غطاها بالتراب. إذا هو أصل اللغة. لكن شرعا التكفير أقسام كما يذكر العلماء أو الكفر أقسام كما يذكر العلماء. عندنا كفر الإباء والاستكبار. عندنا كفر يعني الإنسان يأبى ويستكبر على دين جل وعلا على أشرافه هذا كفر الإباء. عندنا كفر الجحود. عندنا كفر النفاق. عندنا كفر الإعراض. عندنا كفر هذه أنواع الكفر، هذه أنواع الكفر. وعموما كما قال العلماء الكفر ضد الإيمان، كما نقول كافر أي ليس بمؤمن، هذا أصل. فإذا كان يقصد الإنسان الكفر أصلا لابد أن يقيم، لكن إطلاق الكفر كفر ضد الإيمان. إذا أردت الكفر أصغر الذي يجب الإنسان عند درجة الإيمان فنقول كفر الكفر. إذا الكفر باختصار نقول الكفر هو ضد الإيمان. فقوله لا تكفر أي لا تخرجن المرء عن إيمانه. نعم. أهل الصلاة، اقصد بها أهل القبلة، أهل القبلة، أهل القبلة تعريف كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الأصل أنه لا يكفر من حاله شهد أن لا إله إلا الله ما دام أنه لم يأتي بناقض لهذه الشهادة. لكن قوله هنا لا ولا تكفرن أهل الصلاة الذي يظهر والله أعلم أن الظاهر أن الله مذهبه القول بكفر تارك الصلاة، يعني جعل الصلاة مقياس لماذا؟ للإيمان أو للإسلام، للإسلام. وهذا من الطائفة من أهل العلم، الطائفة من العلم يقول ولو شهد العبد أن لا إله إلا هو الرسول لم يكفي الصلاة كفر. والمناظرة التي تحكى بين الشافعي وأحمد عليه رحمه الله في أن محمد المشهور عنه أن يقول بدون ذلك الصلاة، شافعي رحمه الله استدل عليه قال له بما نحكم على المرء بالإسلام، هذه الصلاة أو بالشهادة؟ فهذه وإن كان المناظرة جميلة وفيها نوع من الدقة كلام شافعي رحمه الله إلا أن صحيح أن هذه المناظرة لم تثبت كما حكى ذلك غيره وحتى أشار إلى الوقت السوكي. تكلم عن هذا الشيخ الألباني رحمه الله. شاهد المقصود أن قضية ترك الصلاة يظهر أن المصنف والناظر رحمه الله يرى أنها ذلك الشهادة. هذه المسألة مختلف فيها، هذه القضية مختلف فيها بين أهل العلم. وطبيعة الخلاف في من لم يجحد، الذي جحد الصلاة أو أن ترى هذا كافر باتفاق. أجمع العلماء واتفقوا اتفاقا قطعيا على أن من جحد الصلاة والكراهة هو كافر. لكن من ترك اجمع على أقوال لأهل العلم من العلماء من يقول من ترك صلاة واحدة خرجها عن وقتها بلا عذر شرعي كفر، وهذا مروي عن عبد الله بن مبارك من السلف وهو مذهب الشيخ ابن باز، وكان يقول به العلامة تقي الدين الإلهي رحمه الله، كان يقول بهذا القول. وذكر كثير من أهل العلم بعض هذا القول، لم تكن ذاكرة إشارة إلى هذا الحافظ ابن عبد البر في التمهيد إلى بعض هذا القول، أن القول بتكفير تارك للصلاة أو للصلاتين هو خلاف ومخالف لما أجمع عليه. القول الثاني التفريق بين مطلق الترك والترك المطلق، هذا بأذن إليه كثير من العلماء من الأئمة، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان كلام الكندي في هذه المسألة متعارض، بعدما نظرنا في كلام الإسلام في مجمع على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجموع كتابه في كتبه في قضية تاريخ الصلاة وشفناه متعارض، وكثير من نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية تدل على هذا القول أنه يفرق بين هذه النصوص وأعلم أنها تدل على أن يفرق بين مطلق الترك والترك المطلق. إيش معنى مطلق الترك والترك المطلق؟ بمعنى من ترك الصلاة دائما لا يصلي، هذا هو ذلك، لكن يصلي المرة الثانية يتركها هذا لا يصلي. وهذا الفرق كما قلت جلح إليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله على تفصيل عنده الشيخ. الشيخ عنده تفصيل دقيق ذكره الشيخ رحمه الله، رجعوا إلى كلام الشيخ ابن تيمية، ذكروا في شرح القواعد مثل له شيخ له القواعد مثل في شرح معنى الإسلام تكلم عن هذا. فلما تكلم عن قضية تارك الصلاة قال الشيخ ابن تيمية معنى يرى أنه من تركها دائما قال إذا كان التارك للصلاة في بلد العلماء لا يرون كفر هذا التارك لا نكفره. هذا مدد الشيخ ابن تيمية وهذا من فقهه العظيم رحمه الله. الشيخ صالح هذا الشيخ هذا المولى مشرحي للأربعين مشرحي الجديد تكلم عن الإنسان هو يرجح كفر ذلك صلاه بل عزى هذا القول إلى نية الحديث لكن لما جاء إلى المعين قال لا يكفر المعين إلى القاضي تعلم أن قضية التكفير بقية جدا ما تقف على الجنوب تحمله هذا لا إذا هذا قول القول الثاني هو المشهور عن الفقهاء الجمهور من أئمة الملائكة الشافعية والمالكية أنه لا يكفر ما دام أنه تارك هكذا والحديث الوالد الذي بينه وبينه الصلاة من طرفها فقد كفر حمل الكفر هنا على البشر أو حملوه على أنه من باب التغليل والزجر وهذا الكلام نقوله بالمقلب لكن بالنسبة لعامة الناس عندما تعظهم ما تقول لهم الكلام العامة لا يصلح معهم الكلام قل لهم العدو الذي بيننا وبينه الحديث العدو الذي بيننا وبينهم الصلاة من طرفها فقد كفر خليه براغة جميل وغير هنا يعني منها فنفرق بين مجلس العلم اللي فيه الخلاف وكذا وبين مجلس العالم يعني منها إذا هذا هو القول سبب الذي عليه الجماهير بل حكى فيه كثير من أهل العلم إجماع نعم ابن القيم رحمه الله تعالى حكى إجماع الصحابة على كل ذلك الصلاة والصلاة وغيره حكى إجماع على خلاف ذلك حكى إجماع على خلاف ذلك والذي نميل إليه عدم كفره الذي نميل إليه عدم كفره ونرجح الإجماع الذي نقله غير واحد من العلم في عدم الكفر لما؟ لأنه إجماع عملي والإجماع الذي حكاه هو إجماع علمي والإجماع العملي والذي نسميه ابن حزم بإجماع تام أو الملزم إجماع عملي كيف إجماع عملي؟ قال كثير من العلم قبل قدامة وابن بطة وجماعة من العلم بل جرى على الكلام على فجر جدا منهم قال على أن جرى على المسلمين على تكفيني على تكفير تارك الصلاة وعلى تكفيره وعلى الصلاة عليه وتوقيفه وقالوا هذا إجماع عملي على يدل على عدم تكفيره على عدم تكفيره إذا مسألة باختصار فيها الخلاف بين العلم والخلاف في هذه المسألة خلاف المعتبر ما عدا القول الأول فقول الله يعني. لكن ما عدا ذلك الأقوال فالخلاف يعني معتبر بين العلم ومن أعظم الكتب التي ألفت في هذا الباب حسب اطلاع الفرق من كتب كثيرة ألفت في هذا الباب لكن من أعظمها ومن أوسعها كتاب الشيخ ابن حسن المغربي حفظه الله سبحانه وتعالى وهو كتاب النجاة تعلم النجاة في بيان حكم تائبين صلاحين ومجلد وعندي مجموع ذكر فيه خير قول ويميل الى كتب تائب صلاح مع يعني قيود وشروط لعله يميل يعني هذه الشروط تدل على يميل الى كلام الشيخ ابن تيمية لكن اشترم القول اخر ذكر الخلاف وبين في اول كتاب هذا انه تكلم عن هذه المساله مع انه قد ألفت فيها الكتب كثيره بين وجهه تاليفه في الباب لانه الاصل ان المساله اذا ألفت فيها المؤلفه الكثيره ثم ألفت بعد ذلك يكون تاليف يعني غير مرغوب فيه عند اهل العلم بل يعيبونها لكن قد تكون وجهه صحيحه فبين الشيخ هذا ويعلم ان هذه المساله عيب عند العلماء ما دام ألفت فيها تاليف كثير لكن بين قال وجهه ذلك لابين ان الخلاف في هذه المساله معتبر لأن هناك طائفة ممن يقولون بالتكفير يقول عن من لم يكفر أنه إيش مرجئ والذين قال أو بعضهم ممن قال بعدين كثير يقول عن من كفر خارجي وهذا يعني من فهو بيّن هذا الكتاب عن المسألة فيها الخلاف بين أهل السنة وخلاف المعتزلة ومع أنه مال إلى القول بالتكفير مع شروطه يعني قرر في هذا الكتاب نعم وذلك اكتران أهل الصلاة وإلى عقوب وكلهم يأتي ويدرع في إصلاحه إذن هذا البيت يقر فيه الله غنيش معتقد للسنة في عدم تكفير من؟ في عدم تكفير العصاة وده معتقد السلف على أننا لا نكفر إيش؟ لا نكفر أهل الكبائر ما لم يستحلوا يعني نعم صاحب كبيرة هو مؤمن لكن مؤمن فاسق بكبيرة ضعيف إيمان ضعف إيمان لكن بمجرد وقع الكبيرة تكفره لا هذا مذهب من؟ الخوارج والمعتزلة الخوارج كانوا يفسخونه في كما قلنا في الدنيا ويكفرونه في الآخرة إذا سمت هذا السلف وينهى ويحذر من تكفير العصاة بالذنوب والكبائر ما لم يعلمها ما لم يستحله. شو معنى ما لم يستحله؟ قصد الاستحلال ايش؟ الاستحلال القلبي. الآن أذكر لك هذا التفصيل وأقطع عليه بالنواجذ. استحلال قسم ولا قسم، استحلال قلبي استحلال عملي. طيب استحلال قلبي استحلال عملي، استحلال قلبي هو استحلال الاعتقاد وهذا كفر عياذا بالله. من يستحل المعصية بقلبه ويعلم أنها حلال يعلم أنها حرام يقول حلال قبل أن يسجع أن المسألة حرام تقريبا بدين كذا وكذا يقول حلال وصرح صرح بذلك. وقد لا يصرح المرء باستحلال قلبه ويعلم ذلك بالقرائن القوية وليحكم فيها إلا أهل العلم، لكن الأصل هو التصرف. الاستحلال القلبي واضح كفر، الاستحلال العملي هو بدوره ينقسم. هذا التقسيم الاستحلال العملي هو الذي لم يظهر ويتبين للكثير فحمل كلام اهل العلم على غير المراد. الاستحلال العملي ينقسم الى قسمين. الاستحلال العملي القسم الاول انه عامل، الاستحلال العملي مجرد انه عامل فعال شيء. طيب هذا الاستحلال العملي ننظر الى هذا الشيء الذي عمل. إذا عمل ذنوبا ومعاصيا ما عدا الشرك والكفر هل هذا كفر أو لا؟ ليس كفر، لأنه إذا كفرنا نكون قد كفرنا بالمعصية. هذا استحلال العملي. ولذا ورد في الحديث لا يكون لهم في أقوام يستحلون الشرع والحرير والخمر والمعامل. هؤلاء نسب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، نسب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام استحلال ولكم نسبوا من أمته. لا يكون لأمتك فظهر وتبين على الاستحلال وليس استحلال عملي، لكن خاص بماذا؟ بالذنوب والمعاصي. لكن من عمل كفرا أكبر هذا استحلال عملي، لكن ايش هو؟ كفر. بعض العلماء قالوا درج عن لسانهم أولا أن الاستحلال العملي كفر أكبر، فحملوا بعضهم على المعنى الآخر. وما علموا أنهم يتكلمون عن الكفر، ما تفهم عن الذنوب التي ما عليش. وقد والذي فصل استفدت هذا من الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا التفصيل رحمه الله. وارجع الى التوسط والاقتصار في بيان ان الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. وهذه رساله في حاشيه من هذه الرساله هذا الكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لعله في لقاء الباب المفتوح او يعني في احد يعني كتب الشيخ. اذا دعي استحلال قسم ولا قسم. القسم الأول استحلال الاعتقاد، الاعتقاد هل هذا كفر يعني لما يستحل الإنسان معصية من بعد علم بها؟ استحلال العمل بدون قسم ولا قسم، إما أن يعمل ذنوبا ومعاصيا ما عدا الكفر هذا ليس كفر. أما إذا عمل إيش؟ عمل كفرا كسب الله وكسب النبي عليه الصلاة والسلام هذا وكل هذا الكلام قال الحال لم نفهم نفهم. طيب هذا هو التفصيل في هذه المسألة. إذا الله هنا في البيت يتكلم عن ماذا؟ يتكلم على أن من هذا أهل السنة والحديث أن الموحد لا نكفره لماذا؟ بالمعاصي ما لم يستحل مقصود الاستحلال ايش؟ من قلب الاعتقاد. وهذا أمر مجمع عليه لنا أهل السنة. ولن تكفر عنها الصلاه والعصر الصلاه مخصوص صلاه ما شاء الله معروف الصلاه المفروضه المخصوصه بالابصار والاركان المخصصه. نعم فكلهم يعني ولن تكفر عنها الصلاه والعصر وان عصوا عصوا من الاتيان. والعصيان هو ايش؟ هو شق الطاعه، هو شق الطاعه. فمعنى المعصيه اي الخروج عن الطاعه، المعصيه اي الخروج عن الطاعه. واصل معناها اللغوي شق العصا، شق العصا الذي يقال عصى الخوارج اهل الاسلام اي شقوا طاعه وخرجوا على النبي. نعم ولن تكفر عن اهل الصلاه وان عصوا فكلهم يعصي ما لا كلهم يعصي كل بني ادم ايش؟ خطا. نعم ولن تكفر عن اهل الصلاه وان عصوا فكلهم يعصي العصر أي العرش العظيم هو الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى. تكلمنا عن هذه القضية ولا تكلمنا عنها؟ لم نتكلم عنها. العرش في اللغة هو السرير، في اللغة السرير الذي يستوي عليه المرء، وشرعا هو المخلوق العظيم، هو المخلوق المخلوق العظيم الذي استوى أي استعلى عليه الرحمن جل وعلا، كما في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. والعرش هو غير الكرسي، العرش هو غير الكرسي، العرش هو الذي استوى على الرحمن، الكرسي موضع القدمين، موضع القدمين الرحمن جل جلاله، كما ورد هذا في الأثر عن عبد الله بن عباس مثال صحيح عن شق الشيخ. إذا العرش شيء والكرسي شيء، نعم. له قواعد كما ورد هذا في الحديث، نعم، تحمله ملائكة، نعم. ولا تكلم ذو العرش اي الله تبارك يصفح اي يعفو، والصفح هو الاعراض عن المؤاخذه، الصفح العفو والاعراض عن المؤاخذه، اي ان الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ العباد الموحدين بما اقترفوا من معاصي الذنوب فيخلدهم في النار بسبب ذلك، بل يعفو عنهم ولا يخلدهم في النار بسبب ذلك، فهم تحت المشيئة، تحت المشيئة، نعم. ولا تنكرن فهم الصلاة وإن عصوا فكلهم يأتي وذي العرش يفقهوا، ولا تعتقد رأي الخوارج، ولا تعتقد، لا تعتقد العقيدة من العقد في اللغة، وهي جزم قلبي واعتقاد، جزم قلبي واعتقاد، فالاعتقاد الجزم، جزم القلب، نعم. ولا تعتقد رأي الخوارج، رأي الخوارج انتبهوا عبار عن مذهب الخوارج بأنه رأي، ورفضة الرأي كما يقول العلماء عندما تطلق المقصود بها الرأي المذموم في الإطلاق، إطلاق الرأي عندما يطلق كما ذكر ذلك في العلم يقصد إيش؟ الرأي المذموم، إلا إذا قيد أو دل على خلاف ذلك السياق والسياق والمحكمة، وهو رأي مذهب خلوه رأي مطابق للنصوص من كتاب السنة. الخوارج هم الذين يكفرون، وذكر قبل ذلك أن معتقد السلام معتقد السنة لم لا يكفرون الموحدين بالإيمان بالذنوب والمعاصي ما لم يستحل، فبين عكس ذلك ومذهب الخوارج، الخوارج يكفرون الله معه، يكفرون يعني أهل الإيمان بالذنوب والمعاصي بالكبائر، والخوارج سموا بالخوارج أمرين على خلاف بين الهلين، فقيل سموا بالخوارج لأنهم خرجوا عن علي رضي الله عنه، وقيل لأنهم خرجوا على السنة وكانوا يكونون على ولاة الأمور وكانوا يعتقدون كفر صاحب الجميلة، هذه أقوال في تسميتهم بالخوارج، هذا يعني الأمر ممتوز ومسطور في كتب المللي والمسلمين. ولا تعتقد رأي الخوارج إلا مقال لمن يهواه، مقال تذكرون تحت المقال، وقلنا أن المقال يطلق إيش؟ على ما هو خير وعلى ما هو شرع، تفصيل بين اللغة والشرع كما مر معنا، وليش المقصود به؟ الشرع بذلك من قيل وقال. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي، لمن يهواه، لمن يهواه أي صار وفق هواه، لأن تجد من تبنى مذهبا من المذاهب الصالة الهدامة الهدامة تجد أصل ذلك اتباع الهوى، تجد أصل ذلك اتباع الهوى يهوى، لذلك الإسلام الدينية أن المحبوس من حدثه هوى والمأسور من أثره هوى. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، يرضي ويفضح أن يفضح صاحبه، يشار إلى الإنسان بالبلاغة، ويفضح كذلك يوم القيامة، يرضي أن يهوي به في ماله في نار جهنم، لما؟ لأن صاحبه اتبع هواه ولذلك يهوي به، لذلك يقول العلماء أن لفظة الهوى عندما تطلق، لفظة الهوى عندما تطلق شو المقصود بها؟ لفظة الهوى عندما تطلق لفظة الهوى فالمقصود بها الأمر المذموم، أي ما هواه المرء من المذموم إلى الأمور المذمومة، وقد تطلق على خلاف ذلك، لكن الأمر عند الإطلاق الهوى. وسمي الهوى بذلك لأنه يهوي كما يقول العلماء ومصاحبه في الهاوي البيئة. لما تكلم الناظم رحمه الله عن مذهب الخوارج لكي لا يذهب منه التفريط، لأن مذهب الخوارج هو إفراط، كي لا يذهب من كلام الناظم التفريط بين أن كذلك لا يقتضي مذهب المرجئة، يعني مذهب المرجئة يبين ويقارن مذهب الخوارج، مذهب الخوارج المعتزلة إفراط، مذهب المرجئة تفريط، ومذهب السنة تتم على بيان مذهب المرجئة غدا إن شاء الله غدا، يعني حصة قبل صلاة المغرب كالعادة وحصة بعد المغرب لكي ننهي هذه غدا تنهي هذا النظم إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.